وصلنا إلى Oh, الله يا استاذ يا ولد. Bye. الله الله نعم كثيرة يا أرض الداعي نعم يا ربنا يزيد وعيد الأمة روح ربنا يزيد يا ولاد الخلاب يعني والتوت على الجهود وقيل بعدا للقوم الظالمين الله الله الله الله الله الله الله ربنا يزيد وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها الله الله الله الله يا مولاي يا عليك الحل. Amen. Yeah. شايف خلينا ربنا يسترها معاك يا شيخ. الله الله الله الله صدق الله.